الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الصباح، صباح يوم السبت 15 من شهر ربيع الأول عام 21 و400 ألف، نستفتح الدروس الصيفية في الجامع الكبير في عنيزة، والتي تستمر 5 أيام في كل أسبوع: السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، من 8:00 إلى تقريب 10:30، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. نبتدئ جلسة هذا اليوم بالتفسير كما هو مقرر في الجدول، فليقرأ أحدكم ممن أعطاه الله تعالى حلقا واسعا وأداء جيدا، ليقرأ ما سنبدأ به اليوم من سورة الزخرف. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم من شل حميم إيش؟ أعد. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. كفاية الزخرف التي نبتدئ دراسة التفسير بها، ولكني أقدم بين هذا مقدمات. أولا، القرآن الكريم ما عقيدة أهل السنة فيه؟ الجواب: عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل، كلام الله حقيقة، تكلم به حرفيا وأراد معناه حسب اللغة العربية، كما قال عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذا القرآن ينزل شيئا فشيئا، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي شيئا فشيئا حسب ما يحتاج الناس إليه في وقت نزوله. ومنها، أي من المقدمات، أن القرآن الكريم نزل على وجهين: الوجه الأول ما له سبب، والثاني ما لا سبب له. يعني الأول ما له سبب، أي نزل بسبب حادثة وقعت فنزل فيها. ومن الضوابط في هذا أن كل آية فيها يسألونك فإنها لسبب، يسألونك عن كذا هذا سبب. فكلما رأيت في القرآن الكريم آية مصدرة بكلمة يسألونك فإنها أكمل سبب. فإنها سبب، نزلت لسبب. وقد يذكر فيها يسألونك حسب ما ذكر، ما ذكر في كتب التفسير. إذا نزلت الآية لسبب، فهل تختص بذلك السبب أو تكون عامة له ولما يشاركه في العلة؟ الجواب: تكون عامة له ولما يشاركه في العلة. ولهذا قال العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا، أول سورة المجادلة نزلت في قصة رجل معين، أوس بن الصامت، فهل نقول إن هذا الحكم خاص به أو نقول إنه عام له ولمن يشاركه في المعنى الثاني؟ فكل من ظاهر من امرأته فله حكم ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه. وهذه القاعدة تفيدك في استعمال الاستدلال بالقرآن الكريم، وأن الأصل هو العموم. القرآن الكريم له خصائص كثيرة، منها أنه لا يمسه الإنسان إلا على طهارة، يعني أن المحدث لا يحل له أن يمس المصحف حتى يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما كتبه لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أي طاهر من الحدث، لأن الطهارة من الحدث تسمى طهارة، كما قال عز وجل في آية الوضوء والغسل والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. واستثنى بعض العلماء رحمهم الله الصغار غير المكلفين، فقال لهم أن يمسوا المصحف بدون وضوء لأنهم غير مكلفين. وفي هذا الاستثناء نظر، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا يجوز لهؤلاء الصغار أن يصلوا غير طهارة، ولا قائل به فيما أعلم. وعلى هذا فلا بد من الطهارة حتى للصغار، لكن ما دعت الحاجة إلى مسه بدون طهارة كألواح الصغار الذين يتعلمون في المدارس، هؤلاء لا يحتاجون إلى وضوء، لأننا لو كلفناهم بذلك لشق عليهم. هذا القرآن الكريم لا يحل للجنب أن يقرأ منه آية فأكثر حتى يغتسل، فإذا كان على الإنسان جنابة فإنه لا يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن آية فأكثر إلا إذا اغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ أصحابه القرآن ما لم يكن جنوبا، أو قال ما لم نكن جنوبا. فإن قال قائل هل يجوز للجنوب أن يقرأ آية لا لقصد القرآن ولكن لأنها آية دعاء مثلا، مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فالجواب نعم يجوز له هذا لأنه لم يقصد تلاوة القرآن. طيب، فإن سأل سائل ما تقولون في قراءة الحائض القرآن، فالجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا يجوز أن تقرأ القرآن لأنها كالجنوب. والقول الثاني لها أن تقرأ القرآن، لأنه ليس في السنة دليل صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن، ولو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لبين ذلك لكثرة وقوع الحيض واحتياج النساء إلى بيان الحكم. فلما لم يرد في ذلك حديث صحيح صريح فما الأصل؟ الأصل الجواز، لأن القرآن من الذكر والحائض لا تمنع منه. وعندي أن الحائض تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة، لحاجة أو مصلحة. الحاجة كأن تقرأ وردها من القرآن، مثل آية الكرسي: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه حاجة. أو تقرأ القرآن لئلا تنساه، هذه حاجة أيضا. لمصلحة مثل أن تقرأ ابنتها أو طفلها القرآن، أي تعلمه القرآن، لأنه إذا لم يرد دليل صحيح صريح في المنع وكانت المسألة فيها احتمال فالاحتياط أولى. الحكم الآن الذي اخترناه أن لها أن تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة لعدم الدليل الصحيح الصريح على أنها. القرآن الكريم اختص بأن كل حرف منه حسنة، في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وليس ذلك موجودا في السنة، حتى الأحاديث القدسية لا يثبت لها ذلك، إنما هذا خاص في القرآن الكريم. القرآن الكريم يختص بالإعجاز، أي بأن الخلق لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. وليس ذلك موجودا في أي كلام من كلام البشر، إنما هو في القرآن الكريم، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، بل ولا بعشر سور منه، بل ولا بسورة منه، بل ولا بآية منه. القرآن كاملا. سمعتم الآية؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عشر السور في قوله تعالى أن يقولون افتراه: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. سورة في قوله تعالى أم يقولون افتراه: قل فأتوا بسورة من مثله. آية في قول الله تبارك وتعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. حديث أي حديث. عجز العرب عن ذلك، أي عن أن يأتوا بشيء بمثل القرآن، مع أنهم قد توفرت لهم أساليب البلاغة والفصاحة، وصار الداعي لمعارضة القرآن عندهم قويا. فلما كان السبب الداعي قويا ولم يوجد مانع، علم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ولذلك تجد القرآن الكريم سبحان الله لا يمل الإنسان من قراءته ولا من تكراره، وغيره يمل من تكراره ويمجه السمع ويثقل على اللسان، لكن القرآن الكريم لا يخلق مع الترداد أبدا، تجده طريا كلما قرأته. ثم إذا كان الله تعالى قد فتح عليك وكان عندك نية وقصد صحيح في معرفة المعنى، فكل قراءة تقرأها يتضح لك بها معنى غير الأول. جرب تجد، هذا شيء معلوم، لكن هذا لمن عجيب، لمن علم الله منه صدق الطلب في معرفة المعنى. أما من أعرض عن ذلك فإنه لا يستفيد، لكن من علم الله منه صدق الطلب فإن الله يفتح عليه كلما قرأ القرآن من المعاني ما لم يكن سابقا. القرآن الكريم أنزله الله عز وجل وجعله مباركا في إيش؟ مباركا في تأثيره، مباركا في ثوابه، مباركا في آثاره. قل يا أخي ارفع يدك. مباركا في إيش؟ مباركا في تأثيره. نعم. وفي آثاره. نعم. وفي الأجر. وفي ثوابه. مباركا في تأثيره، يعني أنه مؤثر على القلب ويلين القلب ويكسبوا خشية الله عز وجل، لأن الله قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله، وهو جبل حصى يكون خاشعا ذليلا ويتصدع من خشية الله عز وجل، فما بالكم بالقلب لو كان القلب حيا يكون من باب أولى. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد. وما أكثر الذين يشكون قسوة قلوبهم اليوم لأسباب ليس هذا موضع ذكرها، ولكن عليك إذا أحسوا بقسوة القلب فعليهم بالقرآن. نسأل الله أن يلين قلوبنا عليهم بالقرآن. هذا من جهة التأثير. من جهة التأثير أيضا القرآن الكريم رقية من كل داء، كل مرض فالقرآن الكريم رقية له. نعم، فالقرآن الكريم دواء له، دواء لكل مرض، أي مرض، الجسمي أو القلب أو هما. نعم، المرض القلبي وهو الشبهة التي ترد على القلوب أو إرادة السوء شفاؤها القرآن. المرض الجسمي العضو شفاؤه القرآن. نزل قوم من الصحابة على قوم من العرب، نزلوا ضيوفا، ولكن هؤلاء العرب لم يضيفوا الصحابة، أبوا أن يضيفوا، تنحى الصحابة إلى جانب ونزلوا، فسلط الله على سيد العرب عقربا فلدغته وآلمته، فقال بعضهم لبعض ألا تنظرون إلى هؤلاء القوم لعل فيهم من يقرأ، فأتوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم لدغ، فهل فيكم قارئ؟ قالوا نعم فينا قارئ، ولكننا لن نقرأ عليه على هذا المريض إلا بقطيع من الغنم، لأن هؤلاء العرب لم يكرموهم فأرادوا أن يأخذوا حقهم منهم، قالوا ولكم ذلك. فقام رجل من الصحابة على هذا اللذيذ وجعل يقرأ عليه الفاتحة، سورة الفاتحة، حتى قام كأنما نشط من عقاب، والسم قد سرى في جسمه لكن زال هذا وطار. هذا تأثير ولا غير تأثير؟ تأثير عجيب. وما أكثر ما نقرأ الفاتحة وغير الفاتحة والمريض يتلبط في مرض. لماذا والآية واحدة؟ لأنه كما يقال السيف بضاربه، السيف بضارب، السيف حديد قاطع، لكن إذا كان مع جبان هل ينفعه أو لا ينفعه؟ تقول هذا موافقة لي ولا واقع؟ واقع. الشيء مع جبان لا ينفعه، ربما إذا رأى العدو مقبل عليه ألقى بالسيف وهرب، لكن بيد الشجاع ينفع ويدافع عن نفسه ويقتل عدوه. ولهذا يذكر عن رجل كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقرأ عليه، وكان به صرع من الجن فيخرج الجن، ولما مات الإمام أحمد عاد الجن، فقام رجل يقرأ على هذا المصروع بما كان الإمام أحمد يقرأ به، ولكن الصارع أبى أن يخرج، أبى أن يخرج، وأجاب بأن الآية هي الآية والقارئ غير القائل. فلا تظن إذا لم تجد تأثير القرآن مباشرة لا تظن أن القرآن غير مؤثر، ولكن القارئ غير مؤثر. طيب في آثاره مبارك في آثاره، كيف ذلك؟ بماذا فتح المسلمون مشارق الأرض ومغاربها؟ بإيش؟ بالقرآن، أي بالعمل بالقرآن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا قال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، جاهدهم به بالقرآن جهاد كبير. فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بالقرآن، حين كان السيف، حين كان القرآن باليد اليمنى والسيف باليد اليسرى. والآن، الآن كثير من الممالك الإسلامية بيدها القانون الوضعي بدلا عن القرآن الكريم، ولذلك كان التأخر، التأخر والذل للأمة الإسلامية بسبب عمل من ينتسبون إليه. فالذنب إذن في تأخر المسلمين اليوم ليس ذنب الإسلام، ولكن ذنب المسلمين. هذا من آثار القرآن الكريم، أن من تمسك به فهو منصور. والشاهد ما سبق لسلفنا الصالح، مبارك في ثوابه، الحرف الواحد فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وما أكثر حروف القرآن. وبهذه المناسبة عرض علي في الرياض في الأسبوع الماضي إنسان ورقة مكتوب فيها الإعجاز العددي في القرآن، الإعجاز العددي في القرآن، جدول ذكر فيه أن جميع حروف القرآن، جميع حروف القرآن كلها تقبل القسمة على 19، كلها تقبل القسمة إذا جمعت على 19. ولكن هذا افتراء على الله عز وجل ومناقض للواقع، ولا يجوز تداول هذه البطاقة، لأنه لا يمكن لإنسان أن يشهد أن الله تعالى تكلم بالقرآن بحيث تكون حروفه منقسمة على 19. من يقول هذا؟ لكنه افتراء على الله عز وجل. ثم إن القرآن الكريم لا يمكن أن يقال إنها تنقسم على 19 مع اختلاف القراءات. فمثل تبين يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، والقراءة الثانية فتثبت، إذن اختلف، أتت الساء بعد بدلا عن الباء تثبت، وبدل عن النور فاختلت القسمة. كذلك في القرآن الكريم مالك يوم الدين إيش ومالك يوم الدين اختلت، زاد حرف. لكن هؤلاء المشعوفون بما يدعون أنه ذكاء وأنهم اطلعوا على ما لم يطلع عليه أحد يأتون بمثل هذه الخرافات ليصدوا الناس جاء من أجل القرآن. هل القرآن جاء ليحسن الناس العدد ويقسموها على 19؟ لا والله، ولا يمكن أن ينزل هذا القرآن الكريم من أجل هذه المعجزة كما يقولون، مع أنها ليست معجزة، فاشلة باطلة. أحببت أن ننبه على هذا لأنه ربما تشيع، لأن الذي سألني عنها يريد أن يطبع منها الملايين ويوزعها على الناس، ويقول انظروا للقرآن الكريم. يقول هذا غلط، القرآن ما نزل لهذا المعنى، ولا يمكن أن يراد به هذا المعنى. أنت انتبهوا لمثل هذه الأمور التنشر قد تكون من ملحد كافر أو فاسق فاجر يريد بها صد الناس عن المعنى الذي من أجله إيش نزل القرآن. طيب قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي أي ليتفكروا فيها ويرددوها بأفكارهم حتى يتبين لهم المعنى. فالقرآن الكريم لم ينزل لتلاوته لفظا فقط بل ولتدبر معناه، ولا يمكن العمل به إلا بمعرفة معناه، ولا يمكن معرفة معناه إلا بتدبره. إذن فالتفكير في معناه أمر واجب، يجب أن تتعلم معنى القرآن كما تتعلم معنى الأجرمية. أتعرفون الأجرمية؟ كتاب صغير في النحو لا يمكن أن يستفيد منه الإنسان حتى يعرف معناه. كذلك أيضا القرآن الكريم لا يمكن أن يستفيد الإنسان منه حتى يعرف معناه، وإلا لا يمكن أن يستفيد منه حتى يعرف معناه. لو أن هناك كتابا في الطب من أفصح الكتب وأنت لا تعرف المعنى فهل يمكن أن تستفيد منه؟ أجيبوا جماعة، لا يمكن. إذن لا يمكن أن تستفيد من القرآن حتى تعرف معناه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من تعلم القرآن وعلمه، وهذا يشمل التعلم اللفظي والتعلم المعنى. ولهذا قال ليتدبروا آياته. وإذا شئت أن تعرف هذا فاقرأ آية من القرآن مع التدبر وقرأها مع الغفلة، تجد الفرق العظيم بين هذا وهذا. لذلك أحثكم أيها الإخوة على تعلم المعنى، معنى القرآن الكريم. اقرأوا كتب التفسير الموثوقة، واحذروا الكتب التي لا يعرف من ألفها أو التي عرف من ألفها بأنه منحرف أو ما أشبه ذلك، لأن من المفسرين من حرف القرآن ونقله إلى ما يعتقده هو لا إلى ما يدل عليه القرآن، فاحذروه. وإذا لم تتمكنوا من هذا فاسألوا أهل العلم حتى تستفيدوا من القرآن الكريم ليتدبروا آياته. ثانيا قال وليتذكر أولو الألباب. يتذكر أي يتعظ أصحاب العقول. وانظر للفرق بين قوله ليتدبروا آياته حيث عمم فيها، وقوله وليتذكر أولو الألباب حيث خص، لأنه لا يتذكر بالقرآن ويتعظ به إلا أصحاب العقول، كما قال عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، أو ألقى السمع وهو شهيد. طيب، فإذا قال قائل إلى من نرجع في تفسير القرآن؟ فالجواب نرجع إلى القرآن، فنفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فبالسنة، فإن لم نجد فبأقوال الصحابة ولا سيما المفسرون منهم، فإن لم نجد رجعنا إلى أقوال التابعين المفسرون منهم كمجاهد الجبر وغيره. مثال تفسير القرآن بالقرآن قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. القارعة ثم القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المرفوع. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمثلة كثيرة. مثال من السنة قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى يعني الجنة، زيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الخلق بكتاب الله تعالى. ومن ذلك قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، مرتين أو ثلاثة. ففسر القوة بالرمي لأن الرمي أشد ما يكون فتا بالنسبة للأسلحة. وإلى يومنا هذا الرمي هو قوة. كان الناس بالأول يرمون بالسهام بالقوس، الآن يرمون بإيش؟ لا المدفع الآن ليس بشيء، الصواريخ والقنابل. فلا تظن أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إن القوة الرمي خاصة بما كان في عهده، بل هي عامة بما يحدث إلى يوم القيامة. على كل حال نرجع إلى في تفسير القرآن إلى القرآن إلى تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة. ولا نعدل عن أقوال الصحابة إلى تفسير المتأخرين أبدا، خصوصا في العبادات. أما في الأمور التي تحدث ويكون في القرآن إشارة لها فهذه لا، قد لا يرد عن السلف فيها تفسير، ولكن تفسر حسب الوقت. لأن هناك أشياء من الأمور الكونية الفضائية والأرضية لم يتكلم فيها السلف ولكن تكلم فيها المتأخرون، فنقول يرجع إلى قول المتأخرين في هذا لأن السلف لم يكونوا يعرفون ذلك. أما مسائل العبادة والمعاملات وما أشبهها فإنه يرجع في ذلك إلى تفسير الصحابة على كل حال. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة كبار التابعين أو كبار المفسرين من التابعين، ومرتبتهم أدنى بكثير من مرتبة الصحابة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، وأن يرزقنا تعلمه لفظا ومعنى والعمل به، إنه على كل شيء قدير. هذه المقدمات قد تكون أفيد مما لو شرحنا أو فسرنا القرآن الذي هو محل الدرس اليوم، ولكن إن شاء الله تعالى أمامنا الأيام. لكم 5 دقائق أسئلة. يا شيخ حسابكم الله، إذا جلس جماعة مثلاً وقرأ أحدهم وكلهم منصت وتدبرون القرآن معاً، هل لهم الأجر مثل أجر القارئ؟ يقول إذا اجتمع جماعة على كتاب الله يستمعون القرآن وينصتون له، فهل لهم أجر القارئ؟ الجواب نعم، الجواب لهم أجر القارئ. قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك يشرع لهم إذا سجد القارئ سجود التلاوة أن يسجدوا معه، فحكمهم حكمه. نعم الزمن يلا قلنا الحائض تقرأ القرآن لمصلحة أو حاجة أو حاجة نعم هل تمس القرآن؟ لا القرآن لا يمسه إلا طاهر ولكنه ليس فيه منع من قراءة القرآن ممكن أن تمسك المصحف بقفازين أو من وراء ثوب حفظكم الله هل نأخذ من أن الاستماع أرفع صوتك هل نأخذ من أن الاستماع له نفس الأجر هل نأخذ من أن الاستماع الذي يستمع له نفس أجر القارئ هل نأخذ من مشروعية ما يفعل في بعض الدول من أنهم يشغلون المسجل يوم الجمعة ويجلسون يستمعون لا هذا ياسر يقول هل للمستمعين إلى التسجيل أجر فالجواب لا ليس لهم أجر القراءة لأن هذا حكاية صوت قارئ قد يكون ميتا وليس قراءة ولهذا لا يحل أن نؤدي الأذان من مسجل كما يفعل بعض الناس في بعض المكان بعض الأمكنة عنده مسجل إذا جاء وقت الأذان فتح المسجل للمؤذن هذا غلط غلط عظيم ولا ينفع نعم انتهى في أوراق نعم أوراق لا ما في أوراق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية من كتاب الله يعني أن الله عز وجل أنزلها كما أنزل باقي القرآن فهي كلام الله عز وجل تفتتح بها كل سورة من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس إلا أجلسين فإنها لم تنزل لافتتاحها وليست البسملة من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها وعلى هذا فلا تحسب من آياتها الفاتحة مثلا افتتحت بالبسملة والبسملة ليست منها بل هي آية مستقلة وأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال أنا من مستريح قبل لي الدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فبدأ بالحمد لله رب العالمين ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بها أي بالبسملة في القراءة الجهرية ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كسائر آياتها ويدل لهذا أن الله تعالى قسمها بينه وبين عبده نصفين فلنقرأ ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد وواحدة بينهما الثلاث الآيات لله هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الثلاث للعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المشتركة إياك نعبد وإياك نستعين فتجد هذه المشتركة تجدها هي النصف وهي بين العبد وبين الله نصفين هي النصف من بين سبع آيات فإذا قال قائل نحن نجد في المصحف أن البسملة قد رقمت على أنها من آياتها وأن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قد جعلت آية واحدة فالجواب أن هذا على رأي بعض العلماء وكأن الذين طبعوا المصحف أول ما طبعوه على هذا الرأي واستمر الناس عليه على أنني وجدت مصحفا مطبوعا فيه أول آية الحمد لله رب العالمين والآية السابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والبسملة لن ترقم، مصحف مطبوع، وهذا هو المطابق للصواب. مما يدل على ذلك أيضا أن الآيات لا تكون متناسبة في الطول والقصر إلا إذا قسمنا الآية الأخيرة قسمين، لأنك إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت الآية هذه طويلة بالنسبة لبقية الآيات فلا تناسب. فعلى كل حال اجلس زين رجل. قول الراجح المتعين أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأن البسملة ليست منها كسائر السور. فقيل البسملة جملة، يعني نعم، معمول مجرور بالباء، لأن كل اسم مجرور بالباء فإنه معمول ولا بد، كل اسم مجرور بالباء فإنه معمول على كل حال. مش معنى معمول؟ يعني لا بد له من عامل محذوف. ولهذا قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. البسملة معمولة لعامل محذوف، أنتم معي؟ أعطيتكم الآن قاعدة، ما هي؟ كل اسم مجرور فلا بد له من عامل، فأين عامل بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول العامل محذوف، محذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام، يقدر فعلا ثانيا متأخرا مناسبا للمقام. بسم الله، أنا نريد أن نقرأ فأقول بسم الله، قدر العامل أقرأ، التقدير بسم الله أقرأ. لو سألت لماذا نقدره فعلا ولا نقدره اسما فنقول بسم الله قراءتي، فالجواب الأصل في العمل الأفعال، الأصل في العمل هو الأفعال، ولذلك لا تجد اسما عاملا إلا بشروط. نحن الآن نعطيكم ضوابط يا أخواني، قدرناه فعلا لماذا؟ لأن الأصل في العامل أو في العمل أن يكون فعلا. ودليل ذلك أنه ما من اسم يكون عاملا إلا بشروط. لماذا قدرناه متأخرا ولم نقل أقرأ بسم الله؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك ببداءة الاسم ببداءة الكلام بسم الله. الثانية الحصر، الثانية الحصر، يعني بسم الله لا باسم غيره، لأنه إذا تقدم المعمول على العامل كان ذلك دليلا على الحصر، يعني الاختصاص، فكأن القارئ يقول بسم الله أقرأ لا باسم غيره، واضح؟ طيب لماذا قدرناه فعلا مناسبا؟ لأنه أدل على المقصود. فمثلا هنا نريد أن نقرأ نقول التقدير بسم الله أقرأ. لو قال قائل لماذا لا نقول بسم الله أبتدئ؟ قلنا لأن كلمة أبتدئ صالحة لكل فعل يبتدأ به، وإذا قلت أقرأ صار خاصا، وهو أدل على المقصود. هذا تقرير إعراب بسم الله الرحمن الرحيم كلما أتتك. طيب عندما يقدم الغداء تقول بسم الله، كيف نقدر؟ ها؟ آكل؟ لا في شيء أخص، أتغدى أو آكل الغداء لأنه أخص. طيب أردت أن تشرب تقول بسم الله أشرب، أردت تدخل المسجد تقول بسم الله أدخل، وهلم جرا. أما قول أما قولنا بسم الله فالمراد بكل اسم لله، وإنما حملناها على العموم لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم، أي أبتدي بكل اسم من أسماء الله. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، الرحيم أي ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. مد وليد معنى ولا مهم معنى؟ نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم قال المفسر الله أعلم، الله أعلم بمراده به حاميم، هذان حرفان هجائيان أحدهما حاء والثاني ميم، لا إعراب لهما. وهل لهما معنى؟ المؤلف المفسر يقول الله أعلم بمراده به، إذن لا ندري هل لها معنى أو لا، ولا ندري ما المراد بالمعنى. فموقفنا من هذا إيش؟ التفويض، الله أعلم. وهكذا يقال في كل حرف هجائي ابتدأت به السورة، فيه غير حميم، فيه ألف لام ميم، ألف لام راء، نون، قاف، صاد وما أشبه. فالمؤلف رحمه الله يقول ما لنا ولتفسيره، الله أعلم بمراده به، قد يكون أراد معنى وقد لا يكون أراد معنى، وقد يكون أراد معنى تدل عليه السورة وقد يكون أراد معنى آخر، ولكن القول هذا ضعيف. والصواب أن نقول لا معنى له، لا معنى له، ما ليس معناه أنه حش لا فائدة منه، لا لا معنى له ذاتيا، بدليل قول الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقوله نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي، ثلاث آيات. اللسان العربي هل وضع فيه حروف هجائية لها معنى؟ لا، اللسان العربي وضعت في حروف هجائية لتركيب الكلام منها، وهي في اللغة العربية 28 حرفا. عندما تقرأ في اللوح ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، وش معناها؟ نعم، ليس لها معنى، إنما هي حروف تكون منها الكلمات. فإذا كان كذلك والقرآن الكريم نزل بلسان عربي، فإننا نجزم بأنه ليس لهذه الحروف معنى. كيف نجزم؟ أعوذ بالله. وإذا كان قد أراد بها شيئا، نقول لا يمكن أن يريد بها شيئا وهو نازل باللسان العربي، واللسان العربي لا يجعل لهذه الحروف الهجائية معنى. نحن نجزم لقوله عربي. طيب قوله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هل طه اسم من أسماء الرسول؟ لا، طه مثل ألف لام راء ومثل حاميم، حرفان هجائيان ليس لهما معنى. إذا قال إنسان ما أنزلنا عليك الخطاب، نقول إذن اجعل نون من أسماء الرسول، لأن الله قال نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ولا قائل به. طيب إذا قال قائل ما الفائدة من هذه الحروف الهجائية إذا لم يكن لها معنى في حد ذاتها؟ أقول الفائدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء الذين سبقوه ولحقوه، الفائدة التنبيه على أن هذا القرآن الكريم الذي عجز الناس أن يأتوا بمثله لم يأتي بحروف جديدة، فيحتج الناس ويقول هذه حروف ما نعرفها جديدة. القرآن الكريم جاء جاء بالحروف المعروفة عند المخاطبين ومع ذلك أعجزهم. قال الشيخ الإسلام وغيره: ولذلك لا تكاد تجد سورة مفتتحة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن. قل يا أخي اذكر ثلاث سور مفتتحة بالحروف الهجائية بعدها ذكر القرآن. نعم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذه واحدة. مريم ما فيها ذكر القرآن، لا تبي تدور لأنك لا بد تقع. من يعرف الثانية؟ نعم يا وليد. من ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ ها؟ من ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ البقرة؟ ذكرها الأخ. ها؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جمعة. حميم سورة ها؟ حميم هذا سورة الدهن وعلى. صحيح، حميم والكتاب المبين. والباقي على هذا قيسوه. في بعض يعني بعض السور قليلة ما فيها ذكر القرآن لكن فيها ما يدل، نعم فيها ما يختص به القرآن كعلم الغيب، مثل ألف لام ميم غولي بيت الروم في أذن الأرض، هذا ما فيه ذكر القرآن لكن فيه شيء يختص به القرآن وهو علم إيش؟ علم الغيب في المستقبل. نقول حاميم، ما هو التفسير الصحيح لها؟ أن نقول ليس لها معنى في حد ذاتها ولكن لها مغزى، وهذا الذي قررناه هو الذي ذكره مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في عهده، نقله عنه ابن كثير في تفسيره. قال والكتاب المبين، والكتاب الواو حرف قسم، والكتاب وفسره بأنه القرآن، لأن الله تعالى سمى القرآن كتابا فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب. وسمي كتابا لأنه كتب في اللوح المحفوظ، ولأنه كتب في المصاحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة، ولأنه كتب في المصاحف التي بأيدينا. ثلاث أوجه: كتب في اللوح المحفوظ، ثانيا في صحف الملائكة، ثالثا في صحفنا التي بأيدينا. وقول المبين يقول الشارح المظهر للحق، نعم المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة. المبين من أبان الشيء إذا أظهره، فمعنى كونه مبينا أنه مظهر للحق موضح له، بل لكل ما يحتاج الناس إليه. المبين من أبان أي أظهر، يعني أن القرآن أظهر كل شيء يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم. وقيل المراد بالمبين البين، وأيهما أعم، البين أو الذي بين الشيء؟ نعم الأظهر الأعم أنه مظهر للحق، لأنه لا يظهر للحق إلا إذا كان هو ظاهرا، وعلى هذا ففسر المبين بأنه المظهر. وإن فسرته بهما فلا بأس، فقلت إنه بين مبين، لأن الكلمة إذا احتملت معنيين، وهذه قاعدة، الكلمة إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وليس أرجح منه فإنها تحمل عليه. أعيدها القاعدة مرة ثانية: إذا احتمل اللفظ معنيين متساويين لا ينافي أحدهما الآخر حمل عليهما جميعا. طيب وابتهام مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه يقول أوجدنا الكتاب قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة تعقلون. بعدها فتؤمنون به. لا تفهمون معانيه. قوله عز وجل إنا جعلناه، الضمير ضمير الفاعل يعود على الله عز وجل، وضمير المفعول يعود على القرآن. ومعنى جعلناه على كلام المؤلف أوجدناه قرآنا عربيا، والصواب أن المعنى صيرناه قرآنا عربيا، أي صيرناه بلغة العرب لعلكم تعقلون أي تفهمون. والخطاب في قوله لعلكم على كلام المفسر يعود إلى أهل مكة، والصواب أنه يعود إلى العرب كلهم، لأن العرب هم أهل مكة وغيرهم، فيكون معنى صيرناه بلغة العرب لتفهموه أيها العرب. انتهى الكلام على الآيات من حيث اللفظ. المعنى أن الله تعالى أقسم بالكتاب بالقرآن أنه جعله باللغة العربية من أجل فهمه. فيستفاد من هذه الآيات فوائد، منها جواز القسم مع تأكد صحة المقسم بدون القسم، يعني جواز أن الإنسان يقسم على الشيء مع أن قوله مقول على كل حال. وجه الدلالة أن الله عز وجل أقسم وقوله مش وقوله مقبول على كل حال وصدق بلا يمين، حينئذ يتولد من هذا كيف يقسم الله عز وجل على الشيء وهو الصادق بدون قسم. فنقول لفائدتين: الفائدة الأولى بيان أهمية هذا الشيء وأنه جدير بأن يقسم عليه، والثاني أن القسم من فصاحة الكلام في اللغة العربية، فإذا كان من فصاحة الكلام فالقرآن نزل بإيش؟ باللغة العربية، فيكون هذا مطابقة لأسلوب اللغة العربية. من فوائد هذا نعم، ويرد على هذا الإشكال على هذا القسم بالقرآن، يرد عليه كيف أقسم الله بالقرآن مع أنه لا يجوز القسم بغير الله. والجواب على هذا أن القرآن صفة من صفات الله لأنه كلام الله، والقسم يجوز بالله وبالصفة من صفاته، فزال الإشكال. أفهمتم الآن؟ ما هو الإشكال الوارد؟ كيف يقسم الله بالقرآن والقسم لا يكون إلا بالله عز وجل؟ والجواب أنه يجوز الإقسام بصفات الله عز وجل لأنها معظمة، والقرآن من صفات الله لأنه كلام الله عز وجل. من فوائد هذه الآية بيان عظمة القرآن، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم، بل إن القسم نفسه كما قال من فسره تأكيد الشيء، القسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصفة مخصوصة بأحد حروف القسم. أضبط القسم تأكيد الشيء بإيش؟ بذكر معظم إيش؟ بصيغة مخصوصة كمل بأحد حروف القسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن مبين، مبين أي مظهر لإيش؟ مظهر للحق ولكل ما يحتاج الناس إليه، بل هو مظهر حتى للباطل، مبين للباطل محذر منه، بل إنه تبيان لكل شيء، كل شيء في القرآن مبينه، كل شيء. نعم نعم كل شيء. فإذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء لا مجال للعلم فيها، فأين بيانها؟ قلنا بيانها في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء فيما يتعلق بالصفات، لأن بيانها على وجه التفصيل لا تحتمله العقول. فكان من الحكمة ألا تفصل، وإلا فهو تبيان لكل شيء. ذكر أن أحد العلماء كان في مطعم وكان حوله رجل من النصارى، فاستغل النصراني الفرصة ليلقي على هذا العالم سؤالا يتحداه به، فأتى إليه وقال له: أيها الشيخ، أيها الشيخ. قال: نعم، ماذا تريد؟ قال: القرآن كتابكم يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكيف نصنع هذه السلطة؟ تعرفون السلطة؟ كان بعضكم ما يعرفها. معروفة؟ ما هي؟ طيب، على كل حال السلطة هي الزلطة، والسين والزاي تتعاوران، أي كل واحد منهما يستعير الآخر. كيف نصنع هذه السلطة؟ أين هذا في القرآن؟ وكان العالم المسلم ذكيا، قال: هذا موجود في القرآن، موجود، كيف نعرف كيف نصنعه؟ قال: أين هو؟ فنادى الطباخ وقد تعال: كيف صنعت هذا؟ فجعل الطباخ يشرح لهم، فقال: هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن. قال: كيف؟ قال: إن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأحالنا فيما لا نعرف على من يعرف، وهذا بيان. لم نتحير الآن، لم نتحير في معرفة كيف تصنع هذه السلطة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، لو قال لنا قائل: القرآن تبيان لكل شيء، كيف نصنع هذا التلفون؟ هل في القرآن وصف لصناعته؟ كيف نصنع هذا التلفون؟ أين ذكره في القرآن؟ نقول: الحمد لله، الله عز وجل أحالنا إلى سؤال من يعرف إذا كنا لا نعرف، وهذا بيان، ما أوقفنا متحيرين. إذن الكتاب مبين في هذه الآية، دليل على أن القرآن مبين لكل شيء. ولكن يا أيها الأخوة، القرآن يحتاج إلى تدبر، بدون تدبر لا يمكن أن تهتدي. ثم اعلم أنك كلما أمعنت وتعمقت في تدبر القرآن فتح الله لك من أبواب المعرفة ما لم يكن من قبل، وصرت تستنبط من الآية الواحدة من الأحكام ما لا يستنبطه غيره. فاحرصوا على هذا، على التدبر. ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد. بالدرس القادم إن شاء الله تعالى. وهنا أسأل، هل تريدون أن نفسر القرآن هذا التفسير بمعنى نشرح هذا الشرح وإن لم نأخذ كثيرا، أو نمشي مشيا عاجلا؟ أيهما أحسن؟ نعم الأول على هذا. نعم أم نقول الثاني؟ ترى ما يخالف، كل إنسان يقول رأيه. نعم واحد اثنين. الاهتمام بالفوائد يا شيخ يكون يعني يرسخ في الذهن. ها؟ الفوائد يعني تفيد الفوائد جيد يعني. المهم أنه اخترت البسط. الآن والله ولله المثل الأعلى، كم خلق الله السماوات والأرض؟ كم يوم؟ لو شاء لخلقها بلحظة، كن فيكون، لكنه خلقها في ستة أيام ليعلم العباد أن الإتقان خير من العجلة، ولأن هذا الخلق يعني له سنن وقواعد وأسباب كونية ينتج شيئا فشيئا، فأراد الله عز وجل أن يبين للعباد أن المهم هو الإتقان والإحكام دون السرعة، ولو أراد الله لكان بلحظة. خمس دقائق للأسئلة. نعم أحسن الله عليك. سياق الآيات التي فيها فاسألوا أهل الذكر إنما كان في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هل يصح بها الاستشهاد على ماذا؟ على العموم. نعم يصح، لأن يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم ما أرى. نعم نعم طيب، بس بشرط أن يكون هذا الاستنباط يعني تحتمله الآية، لأن بعض الناس يستنبط من الآيات ما لا تحتمله الآيات. أرأيتم أول ما خرج وصول البشر إلى القمر، ولعله حصل قبل أن يميز أكثركم شباب الحمد لله، لما حدثت هذه الحادثة وقالوا إن البشر وصلوا إلى القمر وأخذوا منه عينة وجاءوا بها إلى الأرض وادعوا أنها من القمر أحجار سوداء رأيناها، أتدرون ماذا قال الناس؟ قالوا هذا موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن. استمع يا ولد، بأي مكان؟ قال إن الله قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بعلم. وهؤلاء وصلوا إلى أقطار السماوات بإيش؟ بالعلم. قالوا ألا هذه تدل على هذا، لكن هذا التفسير محرم وقول على الله وكذب على الله. الآية في سياق التحدي، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهل يمكن أن يتحدى الله عز وجل أحدا بما يستطيع؟ أجب يا رجل، لا يمكن. التحدي معناه أن المخاطب لا يستطيع. هذه واحدة. ثانيا الآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فبدأ بالسماوات، فهل هؤلاء يمكن أن ينفذوا من أقطار السماوات؟ لا يمكن. إذا كان أفضل رسول في البشر وأفضل رسول الملائكة لم يدخل السماء الدنيا إلا باستفتاح وإذن، كيف هؤلاء؟ فهؤلاء إن نفذوا من أقطار الأرض لم ينفذوا من أقطار السماوات. ثالثا قال الله عز وجل بعد قوله لا تنفذون إلا بسلطان، قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وهل أرسل على هؤلاء شواظ من نار ونحاس؟ لا. تفسير القرآن بما لا يحتمله هذا محرم، لأن المفسر يشهد أن الله أراد كذا. ومثل قول بعضهم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فهذا دليل واضح على أن الأرض تدور. والمسألة هذه حصل فيها معركة، هل الأرض تدور أو ما تدور؟ نعم صار في تدور ما تدور، قصت أحكي الخلاف، صار فيها معركة كثيرة وكتبت في ذلك منشورات في الصحف، ورسائل صغيرة إنكارا وتأييدا. فجاء هذا الرجل المتعلم قال هذا في القرآن، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. قيل هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. قال يوم القيامة ما يمكن يرى الشيء إلا على حقيقته، لا يراه على غير حقيقته. فقيل له جوابا على هذا: ألم تقرأ قول الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. شوف، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وهذا رؤية الشيء على غير حقيقة وهو ممكن. فالآية وترى الجبال تحسبها جامدة متى؟ يوم القيامة، وهي تمر مر السحاب لأنها تكون هباء. طيب، هذا أيضا من الغلط وتحميل القرآن ما لا يحتمل. نعم. القرآن مما ليس بعربي. إيش؟ القرآن من الكلمات مما ليس هو بعربي. لا أبدا، كل ما في القرآن عربي، لكن بعضه من صميم اللغة العربية وبعضه معرب، أصله غير عربي ولكنه عرب، وإذا عرب صار عربي. أرأيت أنت إذا أخذت الجنسية في بلد تكون منهم ولا لا؟ ها؟ تكون منهم وأنت من في الأصل من غيرهم. فليس في القرآن ما ليس بعربي. فإذا قال قائل فيه سندس استبرق وما أشبه ذلك، فالجواب إيش؟ أن هذه عربت فصارت من كلام العرب. نعم. أذن لهذا. نعم. الآيات التي أقسم الله بالنجم والقمر والشمس، بعضهم يعلل بأن الله يقسم بما شاء، أن المخلوق فلا يقسم إلا بالله، فهل هذا التعليل صحيح؟ هذا صحيح، لله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لنا أن نقسم إلا به. ولنا في هذه الآية أن لا، هذه الآية هذه قسم بصفات الله ما في أشكال. سمع. اقرأ عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإنه في أم الكتاب لدينا. اقرأ من أول. حامي التبوبين. شرحناها يا شيخ. أنا فاهم إنك شارح، لكن الألواح حرف عطف فلا بد من ذكر المعطوف عليه. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين. ما هو القول الراجح في حاميم يا حمود؟ ما هو القول الراجح فيها؟ أنها ليس لها معنى معين بل لها مصدر. السؤال: ما هو القول الراجح في هذا؟ ليس لها معنى في حد ذاتها. ما هو الدليل على أنه ليس لها معنى في حد ذاتها؟ لأن الله خاطبنا في القرآن التي هو أنزل باللسان العربي المبين، والعرب لم تستعمل الحروف للمعنى المعين. لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وهذه الحروف الهجائية العرب لم تستعمل، ليس لها معنى في اللغة العربية. تمام؟ كلية. طيب، وهذا قول مجاهد ابن جابر رحمه الله إمام المفسرين في التابعين. طيب، الواو في قول مكتاب المبين ما معناه؟ الواو للعطف. للعطف خطأ. نعم. القسم. الواو للقسم. طيب، القسم يحتاج إلى مقسم ومقسم به ومقسم عليه. من المقسم يا رانا؟ المقسم والله، والمقسم به الكتاب، وهو القرآن. والمقسم عليه لا تنظر يا أخي، سبحان الله. بعد أن نظر إنا جعلناه قرآن عربيا. بارك الله فيك. طيب، حروف القسم الواو والباء والتاء ثلاثة. الواو والباء والتاء. طيب، مثال الواو قوله تعالى والكتاب المبين. نعم، قوله تعالى والكتاب المبين كقوله تعالى والكتاب المبين. وهذا والواو هي أكثر ما يستعمل في القسم. الباء يحيى ها؟ قرآن في اللغة. قرآن اللغة من عندي قول القائل. نعم، قول القائل أو كما جاء في الأحاديث بالذي نفس محمد. لا، والذي والذي أنا أريد الباء. قول القائل بالله الذي كنت لك هو حق. نعم، أقسم بالله أن هذا حق. طيب، التاء قالت الله إن كنت لترضي. تمام، قالت الله إن كنت لترضي. فرضي المبين ما معناها الأخ؟ المظهر للحق والباطل وكل شيء. المبين لكل شيء يحتاج إلى بيان من أمور الدين والدنيا. تمام. طيب، هل لهذا القول الذي قلته شاهد في القرآن؟ قراءتك خطأ. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. بارك الله فيك. قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه تكلمنا عليها. نعم، جعلناه عبد الله شريف صيرناه. وما معنى جعلناه قرآنا عربيا؟ غلط. أي صيرناه باللغة العربية. تمام، قولوا لعلكم تعقلون. من يبين لي معنى لعل؟ العرب. لعل وش معنى؟ ها؟ رجاء. غلط. نعم، لعل من المراد بالتعليم. لعل للتعليم. المراد اي لاجل ان تعقلوا. طيب، والمراد بالعقل هنا خير. المراد به عقل الرشد والفهم. الفهم المراد به الفهم. لا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. عقل الفهم لأجل أن تفهموا. طيب، ويشهد لهذا قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الفوائد ناخذ فوائد. أخذناها ثلاثة. طيب، من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن الذي أعجز العرب من الحروف التي يركبون منها كلامهم ومع ذلك أعجزهم. ومن الفوائد جواز تأكيد الخبر بالقسم ولو كان المخبر لا يحتمل خبره الكذب. نعم، ولو كان المخبر لا يحتمل خبره الكذب. وجه ذلك أن الله تعالى أقسم مع أن كلامه لا يحتمل الكذب، ولكن هذا من أجل أهمية المقسم عليه. ومنها فضيلة القرآن الكريم، فضيلة القرآن الكريم وعظمه، لأن الله أقسم به ولا يقسم إلا بالشيء المعظم. ومنها أن القرآن الكريم مكتوب وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ومكتوب في الصحف التي بين أيدينا. ومنها أن القرآن الكريم مبين لكل ما يحتاج إلى البيان بقوله المبين. ولكن هل هذا البيان خاص لكل أحد؟ اسمع الجواب، لا، ليس حاصلا لكل أحد. من الناس من يفهم من القرآن أشياء كثيرة، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من لا يفهم شيئا. الأقسام ثلاثة. من الناس من يفتح الله عليه فيفهم من الآية الواحدة عشرات المسائل، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من لا يفهم شيئا. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء، قال لا، والذي انفلق الحبة وبرأ النسمة، ما عهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في القرآن، وإلا ما في هذه الصحيفة. وإنما سئل هذا، وإنما سئل علي عن ذلك لأنه أشيع في زمن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إليه بالخلافة وقال أنت الخليفة من بعدي. وتبين رضي الله عنه أن ذلك لم يكن. والشاهد من هذا الأثر قوله إيش؟ إلا فهما يؤتيه الله من شاء من عباده، إلا فهما. ولذلك ترى بعض العلماء إذا تكلم على الآية مستنبطا فوائدها يأتي بالعجب العجاب. ومن أبلغ ما قرأته ما يحصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإن الله تعالى يفتح عليهما من فهم القرآن ما لا يكون لغيره. ومن الناس من فهموا دون ذلك لكن درجات، ومن الناس من لا يفهم شيئا. دليل الأخير قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا أمانية يعني إلا قراءة، جمع أمنية. ومنه قول الشاعر في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام الموارد. تمنى كتاب الله، قل يا رجل ايش معناه؟ تمنى كتاب الله أي قرأ كتاب الله، لأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا في داره وهو يتهجد ويقرأ القرآن. هل الذي لا يفهم هل هذا يقدح في كون القرآن تبيانا لكل شيء؟ لا، لأن القرآن في هذه ذاته تبيانا لكل شيء. كما أن الجبان الذي بديه سيف بتار لا يقدم فيقتل به، وليس هذا عيبا في السيف. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم حادث، يعني أنه في إرادة الله عز وجل لقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، والله قادر على أن يجعله بلغة أخرى لكن صيره باللغة العربية. ومعلوم أن العرب حادثون أو متقدمون أو أزليون، حادثون، فيكون ما نزل بلغتهم حادثا. وهذا هو الحق، أن كلام الله عز وجل حادث، بمعنى أنه يتكلم متى شاء، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء. قلنا أن كلام الله تعالى حادث، المعنى أنه يحدث من كلامه ما شاء. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام أجمل حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء. واضح؟ طيب، ألم تعلموا أن الأشعرية الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري يقولون أن الله ما يتكلم متى شاء أبدا؟ ليش؟ قال لأن الكلام معنى قائم بنفسه أزلي، لكنه يحدث أصواتا يخلقها متى شاء فتسمع. فيرون أن الكلام لا يتعلق بمشيئته، يرون أن الكلام لا يتعلق بمشيئته. بالله عليكم، أيما أكمل من يتكلم بمشيئته وبما شاء وكيف شاء، ومن لا يستطيع هذا؟ الأول. لكن أبت بدعتهم إلا أن يقولوا بالثاني. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه التسعينية، بين بطلان هذا القول من 90 وجه رحمه الله وجزاه عن محمد الخير. طيب، من فوائد هذه الآية أن كون القرآن باللغة العربية منقبة كبرى للعرب، أن يكون القرآن العظيم نزل بلغتهم، لقوله جعلناه قرآنا عربيا. فإذا قال قائل هذه عصبية وحمية للعرب ويفتخر بها العرب الملحدون، فما الجواب؟ لأن هذا مشكل. العرب الملحدون الذين يبنون الولاء والبراء على القومية العربية يفخرون بهذا. فنقول من كان كافرا فلا فخر، من كان كافرا فلا فخر ولو كان من صميم العرب. الدليل أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنزل الله في حقه سورة كاملة تتلى في الصلاة وفي المساجد وفي كل مكان مما يتلى في القرآن إلى يوم القيامة، في مدحه أو ذمه، في ذمه، وهو من صميم العرب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعروبة لا تجري شيئا مع الكفر، لكن إذا اجتمع الدين والدنيا فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، إذا صار مسلم وعربي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الحجة لا تقوم إلا بالفهم، أن الحجة لا تقوم على العباد إلا إذا فهموها، لقوله لعلكم تعقلون. والعقل هنا بمعنى الفهم. فلو تلي القرآن على رجل أعجمي لا يتم معناه ولم يقل له هذا كلام الله فإنه لا حجة، لا حجة قائمة. ويدل لهذا قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين له. اسمع يا رجل أفند، الآن هذه مسألة عظيمة، الحجة لا تقوم على العباد إلا إيش؟ إلا بفهمها ومعرفة معناها. وإلا فأي حجة في رجل يتكلم بكلام لا نفهم؟ لا حجة. ولذلك لو قام أعجمي أمامنا ونحن عرب لا نعرف لغته وتكلم بأفصح ما يكون في لغته أنفهم شيئا؟ أبدا. فلا بد من فهم الحجة. فإن قال قائل ماذا تقولون في قول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، ولم يقل ومن فهم؟ فالجواب أن نقول من بلغ مقيد بالآية الأخرى والنصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد من الفهم، لا بد من الفهم. أو يقال ومن بلغ من العرب الذين يحكمون.